بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من السيرة النبوية الفرنسية التي نستعرض فيها حياة نبينا صلى الله عليه وسلم وإنجازه وتأثيره من خلال كتابات بعض المفكرين والباحثين والمستشرقين الفرنسيين. تحدثنا في الحلقة السابقة عن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة في المجتمع القرشي وكيف استقبل القرشيون هذه الدعوة وكيف دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السجال العقيم الذي يرفضون به أفكاره، رغم أن بعضهم كان يؤمن بمثلها من قبل ذلك، وإنما صار الأمر الآن تكليفا، يعني صار للإيمان تكاليف وخضوع لله تبارك وتعالى وتسليم أمر الإنسان لله تبارك وتعالى، بينما كان الواقع أنه القرشيين وكذلك أي سلطة يعني قائمة لها أركانها ولها أفكارها التي قد أنشأتها لكي تحكم بها وتستند إليها في حكمها، وهو ما يسمى الشرعية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول لا إله إلا الله فهو ليس فقط يضرب الوثنية، وإنما يضرب النظام السياسي، يضرب النظام السياسي. يعني فعليا كلمة لا إله إلا الله في ذلك الوقت كانت تشبه في أسماع أولئك الناس كلمة الشعب يريد إسقاط النظام في أذهان الساسة المعاصرين، لأنه حين يحارب النبي الأوثان فإنه لا يحارب مجرد أفكار، وإنما يحارب نظاما اقتصاديا واجتماعيا بني على وجود الأصنام. ولهذا حاربه المكيون أهل قريش هذه الحرب الشنيعة وانقلبوا عليه وعلى أهله بالعذاب. فهذه الفترة كيف رصدها أولئك الفرنسيون؟ دعونا نتابع معا. نبدأ من ألفونسو دي لامورتين، الشاعر والأديب والدبلوماسي صاحب كتاب تاريخ الأتراك، كان يتحدث عن كيف ساهمت حرب القرشيين ومحاولاتهم تحذير الحجاج من النبي صلى الله عليه وسلم في انتشار دعوته. يقول: وفعلوا ما قالوا، غير أن ما اتخذوا من حيلة ليصرفوا الناس عن محمد وما جاء به انقلب انتصارا له وظفرا، كما يحدث ذلك دوما للنظريات الجديدة إذا كان فيها من الحقائق ما جعل ليتفتح في الفكر البشري، فالصيحة عليها لإرباكها وإفحامها تغدو وسيلة لنشرها بين الناس، والتشهير بها يكسبها إشعاعا وسيطا لولاهما لاختنق صوتها في الأرواح. وذاك ما حدث لمحمد، فقد رغب جميع الحجيج الذين أعلمهم أهل قريش بمحمد وبسبه آلهتهم في أن يروا وأن يسمعوا هذا الذي كان يثير تلك الضجة العظيمة. وتعليقا على ذلك يقول جان بروا: الرسالة الإلهية ليس في مقدور البشر صدها أو القضاء عليها، فها أنت ترى أن ذوي قربى محمد كانوا من ألد أعدائه وأشدهم محاربة للدعوة وصدا لها، مما جعله يذكر تلك الكلمات التي قصها عليه ورقة حين أعلنه بهذا المصير، ومع ذلك لم يستطيع القضاء على الدعوة وتعطيل الرسالة. طبعا هو يقصد بأقارب محمد هنا أبا لهب، وهو كان عمه وكان من أشد الناس مهاجمة له وعدوانا عليه، وذكر ذلك طبعا في القرآن الكريم في قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب ما تب، في السورة المشهورة. أو هو ربما يقصد الأقارب الذين هم أهل قريش، ففي النهاية قريش قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحقق بذلك ما قاله ورقة ابن نوفل في بداية الدعوة، قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي أو أوذي، وليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. وهذه من الطرائف، أن ورقة بن نوفل كان يعرف تاريخ النبي قبل أن يعرفه النبي نفسه، لما كان عنده من علم بكتب أهل الكتاب، فكتب أهل الكتاب فيها كثير من التفاصيل التي لم يكن يعرفها النبي نفسه. أتين ديني يتحدث عن أن هؤلاء المشركين لم تنفع معهم حتى المعجزات، وإنه هذا أمر مضطرد في تاريخ البشر، إنه الفكرة إذا تمكنت من قلب أحد لم تنفع معه حتى المعجزة. فلذلك يضرب مثلا وتشبيها فيقول: ما أقل تأثير المعجزات فيما مضى من التاريخ، لقد عبد بنو إسرائيل العجل بعد أن أنقذهم موسى بمعجزته من لجة البحر ومن طغيان فرعون، وما كان أهل مكة ليتأثروا بالمعجزة أكثر من غيرهم من بني البشر. لأجل هذا كان المسلمون يتخفون بعبادتهم. وينقل إميل درمينجام يقول: لم يجرؤ المسلمون على الصلاة في الكعبة ببطن مكة، فكانوا يجتمعون في التلال المجاورة على الحجارة السمر الخشنة وعلى الأرض الكلسية، وكان أولئك القوم يفسدون عليهم اجتماعاتهم في الغالب بأن يفرقوهم بالحجارة. فبينما المشركون على تلك الحال، ذات يوم إذ شج المسلم سعد بن أبي وقاص فضرب سعد رجلا من المشركين بلحي بعير فشجه، فكانت هذه أول مضاربة في الإسلام. طبعا هذه الواقعة مشهورة في كتب السيرة، وهو أن أول من ضرب في سبيل الله هو سيدنا سعد، تعرض لهم المشركون وهم يصلون في أحد شعاب مكة فضربوهم، فحدث ما يعني نقله هنا إميل درمنجم. لكن القصد هنا هو أن المسلمين لم يكونوا يستطيعون أن يجاهروا بصلاتهم، فكانوا يتخفون في بعض الشعاب أو في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. يقول بلاشير المستشرق المتخصص في الأدب العربي صاحب كتاب تاريخ الأدب العربي، يقول: كان مشركو مكة في هذه الحالة كما في سواها يرون أو لا يريدون أن يروا في رسول الله سوى رجل له علاقة بالجن، مما يقطع صلة الرسالة المنزلة بالذات الإلهية. هذه طبعا من تشغيباتهم، مسألة أن له علاقة بالجن. لكن هنا سنأتي إلى هذا التحليل الاقتصادي الاجتماعي السياسي الذي فيه عمق أسباب الرفض، رفض أهل مكة لهذا الدين الجديد. يقول جاك ريسلر صاحب كتاب الحضارة العربية: إلا أن النبي كان يعيش وسط أمة تاجرة، كان دخلها الأساسي يتكون من الصدقات المدفوعة في سياق زيارة الأوثان في الكعبة، وكان أولئك الذين يحتلون المكانة الأولى بفعل الثروة أو المرتبة قد سارعوا إلى اعتباره بمثابة منافس خطير من المستحسن البدء بمكافحته. لم يتجرؤوا بادئ الأمر على مهاجمته شخصيا خوفا من النزاعات الدامية، لأن أفراد عشيرته حتى المعادين لدعوته كان يتوجب عليهم الدفاع عنه وفقا للأعراف والتقاليد القديمة، لكنهم لم يتوانوا عن التنكيل بأتباعه. طبعا أتباعه هنا يقصد بالمسلمين الذين لم يكن لهم ظهير في مكة، كما سيأتي معنا بعد قليل. في ذات هذا السياق يتحدث سفري فيقول: شدد محمد حملته على الوثنية، وأثبت بطلان عبادة الأوثان وضلال من يعبدونها، وكانت خطبه تحمل لمحات من النور الساطع فتبدد الظلمات الكثيفة التي كان الشعب يرزح تحتها. وانزعجت قريش من ذلك، وخشيت أن ترى زوال الدين الذي كانت تحميه، وبدا لها أن النفوذ الذي تتمتع به في ظل الأوثان بدأ يتزلزل، فاجتمعوا للقضاء على الذي يقوض بنيانه. في نفس السياق يتحدث ديني عن مهاجبة النبي صلى الله عليه وسلم للوثنية فيقول: ولكنه حينما تعرض بدوره يهزأ بأصنامهم التي صنعت من خشب أو من حجر، والتي لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق ولا تغني عن أحد شيئا، بلغ بهم الغضب منتهى. ذلك أن محمدا بفعله هذا لم يكن يحرجهم في معتقداتهم فحسب، وإنما كان يؤذيهم في مصالحهم المادية إيذاء خطيرة، إذ أن تلك الأصنام كانت في يد الأشراف مصدر ربح عظيم، وكانت أداة فعالة في السيطرة على الشعب الجاهل. فهذه هي يعني هذا هو عمق الرفض الذي رفضه القرشيون، كما يرفض الآن أي مستبد أو أي ديكتاتور الدعوة إلى العدالة والحرية والكرامة، لأنها تؤثر على مكانته ومصالحه ومرتبته، وتجرئ عليه الناس الذين لا يراهم هو إلا عبيدا وأتباعا وهملا ورعاعا لا قيمة لهم ولا يؤبه لقولهم. ألفونسو دي لامارتين يتحدث عن هذا المعنى أيضا بصياغة أخرى فيقول: كانت مهاجمة أوثان الكعبة تعني مهاجمة مكة مركز الحج عند عرب الجزيرة جميعا، ومهاجمة المقرشيين بني قومه خير القبائل. لحوزتهم الكعبة المعبد المشترك يفتحونه ويغلقونه، كما تعني مهاجمة التجارة وامتيازاتها ومهاجمة الثروة العامة التي لم تكن تغتذي إلا بذلك الموسم السنوي الذي كانت تساهم فيه كامل الجزيرة العربية عند زيارة الكعبة. فهنا نرى أنه إيثار المصلحة الخاصة هو الذي غالبا ما يحمل إلى رفض الحق كثير من الناس، كثير من الناس، حتى من كان في بعض الأحيان من حملة لواء هذا الدين وممن يسير في لواء الحق، إذا عرض عليه في حياته أو وضع في اختيار بين المبدأ الذي يحمله وبين المصلحة التي تتحقق له، كثير من الناس يسقط في هذا الاختبار. ولذلك كما يقول إميل درمينغام، كانت قريش تحاول أن تفسد على محمد دعوته بالاستهزاء، فإذا ما وعظ خنقوا صوته بالمكاء والتصدية. المكاء والتصدية بمعنى التصفيق والتصفير، يعني التشويش، التشغيب. فيعني هذه هي يعني أحد وسائل صرف الناس، صرف قريش الناس عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يواصل إميل درمينغام فيقول: وإذا مر من طريق تهانفوا وأغروا به صبيانهم وسفهاءهم. جان بروا يتحدث عن هذا الوضع قائلا: والرسالة أبدا نضال وحرب وأخذ ورد، وأوار يشتعل من دونه أوار، ولظى من الأحقاد يلتهب في الصدور ويوغر في النفوس. إنهم يشهرون به في كل ناد، وينسبونه مرة إلى الشعر، وطورا إلى الجنون، وحينا إلى الكهانة، ولم يكفكفوا من بذاءتهم، ولم يتورعوا أن يصموه في كل مكان وأن يلحقوا به الأذى. يترصدوا له في الطرقات، وأشد ما كان يدهشهم ويأخذ بمجامع قلوبهم أنه على كثرة آذاهم ونقمتهم، يرونه ماضيا في دعوته مثابرا عليها ثابتا ثبوت الجبال. في هذا الثبات وهذه التضحية يقول ديني: وأخذت الجمهرة العظمى من أهل مكة خائفة من هؤلاء المتعصبين الطغاة أو متحمسة لهم، يصدون عن الرسول أو يفرون منه، وأصبح الأطفال والرجال الذين لا ضمائر عندهم يلاحقونه في الشوارع بسخريتهم، ولكنه تحمل الأذى صابرا غير مبال. وماذا يضيره من السخرية؟ إنها دخان في الهواء. حسنا، لماذا لم تقدم قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وإنهاء هذا الأمر؟ إنما ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة بني هاشم، وفي العادات والقوانين القبلية المسيطرة على قريش في ذلك الوقت تجعل النبي صلى الله عليه وسلم محميا بقبيلته وموفورا بهذه العصبية التي كان يتزعم حمايته في ذلك أبو طالب، عمه أبو طالب كان زعيم بني هاشم. فلذلك لم يستطيعوا أن ينالوا من النبي بنفسه إلا أذى قليلا بالنسبة لما فعلوه بأتباعه. يقول ألفونسو دي لامارتين: غير أن العرب كانوا يعرفون كم رجلا يقتل برجل، إن هذا القانون، قانون الدم بالدم، هو الذي كان فيما يبدو أصل نجاة محمد لزمن طويل من موت كان يطوف دوما فوق رأسه. غير أن ذلك القانون لم يكن ليحميه من ضروب سوء المعاملة التي كانت تسلط عليه، وقد جعلت تلك الإساءة إليه من حياته في موطنه محنة طويلة. طيب، إذا لم ينالوا من محمد فقد نالوا من أتباعه، بالذات الضعفاء ومن لا نصير لهم. وفي ذلك يقول ديني: وإذا كان هؤلاء السادة لم يمكنهم أن ينالوا ممن اعتنق الإسلام من غير الأرقاء، فإنهم صبوا جام غضبهم على من دخل في الإسلام ممن ملكت أيمانهم. هل أتاك حديث أمية بن خلف وقد علم بإسلام عبده بلال بن حمامة، فلم يكن له من هم إلا التفنن المخجل في إذاقته العذاب ألوانا. يقول ديني أيضا: كانت سمية الشهيدة الأولى في الإسلام، وبلغت من الثبات والصبر مبلغا لم يصل إلى مثله بعض المسلمين الآخرين الذين أضعفهم الحرمان والعذاب. واشتد بهم الضعف حتى وصل بهم إلى العجز عن القيام، فندت عن شفاههم لا عن قلوبهم ألفاظ الردة التي أنقذتهم مما هم فيه. يواصل ديني أيضا فيقول: امتلأت نفس الرسول حزنا أمام هذه المآسي التي كان يتحملها ضعاف المسلمين الذين لا يجدون من يحميهم. حقا إن شجاعة المعذبين والشهداء في سبيل الله برهنت على إسلامهم العميق، ولكنه رأى أن من الخير ألا يستمر هذا البلاء، فنصح الضعفاء ومن لم تدعهم الضرورة إلى البقاء في مكة بالهجرة إلى الحبشة حيث المسيحيون، وحيث التسامح والعدل اللذان اشتهر بهما ملكها النجاشي. ولذلك خرج المسلمون في هجرتين إلى الحبشة، هجرتين معروفتين، وكان ذلك محاولة لإنقاذ النبي صلى الله عليه وسلم ضعفاء المسلمين من هذا العذاب، وكما كان أيضا محاولة لاستبقاء بعض المسلمين خارج سلطة قريش، لأنه قد خرج مع المهاجرين إلى الحبشة من لم يكن متعرضا للعذاب. في الحلقة القادمة إن شاء الله سيطرأ على هذه المعركة وهذه المحنة شيء جديد ومؤثر، وهو إسلام عمر وحمزة رضي الله عنهما، وهذا ما جعل الإسلام يزداد عزا وينتشر انتشارا كبيرا. وفي نفس الوقت جاءت قريش بآخر ما تملك، وهو فرض الحصار على المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.